يعني كاد الياس يدب الى قلوب الرسل. لكن الكلمه كانت ايه؟ ان اقصى نقطه استضعاف هي اول نقطه تمكين بشرط ان تكون الفئه المؤمنه في اعلى نقطه اخلاص. اول تاني طب صلي، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ان اقصى نقطه استضعاف هي اول نقطه تمكين بشرط ان تكون الفئه المؤمنه في اعلى نقطه اخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. انت النهارده شايف الاستضعاف صح، بس مش اقصى برضه، لكن شايف الاستضعاف، هل رايت اخلاصا؟ هي دي المصيبه، هو ده اللي ناقصنا النهارده. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله يا رب. الاخلاص، ان اي دعوه مهما وضعت في سبيلها العوائل وقامت في طريقها العراقيل، مهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار وقوى الدعايه والافتراء وقوى الحرب والمقاومه، ان هي الا معارك تختلف نتائجها، ولكن وعد الله قائم، لا بد من الوصول اليه. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. هذا وعد من؟ الله. ومن اوفى بعهده من الله؟ لا احد. لو قامت قوى الارض كلها في طريق الدعوه الى الله في سبيل الصد عن سبيل الله، ابدا لن يكون الا التمكين. ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الملك المهيمن القهار الله قال ذلك. ولكنها سنن لا ينفع معها استعجال المستعجلين، ولا مكر الماكرين، ولا محاولات المبطلين، ابدا لا يصلح معها الا سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوعد من سنن الله الكونية، سنة ماضية. اسمع آية لما قرأتها هزتني، بس خلينا اجيب ايتين ثلاثة قبلها عشان بحب الايات دي. اسمع كلام الله، اسمع توصلي صلى الله على النبي محمد. يقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. شاهد الآيتين الجايين بعد: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا كلام الله، ليس بعده كلام، قرارات. قال الله: وما أمرنا إلا واحدة. كلامهم بالبصر، فالأمر لا يحتاج إلى استعجال. الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له ها كن، بمعنى انتهاء إسرائيل وأمريكا والعراق والدنيا كلها بأسرها. يحتاج من ربنا التخطيط قد إيه؟